ليلة جديدة من ليالي زمان عزة الشهيد المظلوم الشهيد العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أهلا بكم مع ذي النورين أمير المؤمنين ثالث الراشدين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين عثمان بن عفان في مهمة في غاية من الأهمية، يصنع بها زمان عزته ويؤكد زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إن في الشرق انقلبت أهالي أو انقلب أهالي البلاد التي فتحت في زمان عمر بن الخطاب على المسلمين، فكانت من المهام الأكيدة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن يعيد هذه الديار وهذه البلاد إلى حوزة الإسلام، وأن يثبت أركان ودعائم الإسلام، وأن يمتد في الفتوحات من جديد. وقلنا نحن نتحدث عن الجبهة الشمالية، الجبهة الشمالية وهي التي تضم أرمينيا وجورجيا في شمالها، وقلنا أن أرمينيا تنقسم إلى قسمين وفقا للفتوحات الإسلامية، قسم شرقي وقسم غربي. القسم الشرقي هو كل أرمينيا الشرقية وجنوب جورجيا إلى بعد تفليس العاصمة الجورجية، وقلنا أن الذي قام بهذه المهمة وأتم الفتح فيها هو سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، والذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وكيف نال الشهادة، وكان أهل هذه الديار يسمونه ذو النور، وكان يسمى ذو النور لنور يرى في وجهه، كانوا يرون النور في وجهه. وتحدثنا أنه كان يعاونه أخوه سلمان ابن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، وإن سيدنا سلمان ابن ربيعة الباهلي هو الذي أتم الفتح لسيدنا عبد الرحمن أخوه بعد أن استشهد سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة. سيدنا سلمان ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه أسلم عام الفتح، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال، وكان سلمان بن ربيعة قائد الاستطلاع في يوم القادسية، وأظن أن احنا تكلمنا عن جزء منه في الجزء الثالث لما كنا نتكلم عن زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه كان من الذين أو كان قائد الاستطلاع في يوم القادسية ويوم فتح المدائن. كان سيدنا سلمان بن ربيعة قائد استطلاع سيدنا عمرو سعد بن أبي وقاص، وسيدنا سلمان بن ربيعة هو الذي قسم الغنائم يوم القادسية، وهو الذي قسم الغنائم يوم المدائن. سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه أول قاضي على الكوفة لسيدنا عمر بن الخطاب. معروف عند كثير من الناس أن شريح القاضي هو أول قاضي في الإسلام، أول قاضي ينصب رسميا قاضيا، لكن حقيقة أول قاضي في الإسلام كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في زمان أبي بكر وفي زمان عمر، وأول قاضي ينصبه سيدنا عمر بن الخطاب خارج المدينة المنورة كان سيدنا سلمان ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه الباهلي. سيدنا سلمان ابن ربيعة من أعظم القادة العسكريين في الإسلام، وسيدنا سلمان ابن ربيعة من أفقه المسلمين ومن أفقه علماء الصحابة، بدليل أن سيدنا عمر بن الخطاب يوليه قاضي على الكوفة. كان عمر بن الخطاب هيولي مين؟ يعني هيولي أي حد؟ لا، ده لما يبقى قاضي لعمر بن الخطاب لابد أن يكون قاضي بحق وحقيقي على علم ضخم جدا بالفقه وبالإسلام. سيدنا سلمان بن ربيعة فضل قاضي على الكوفة 40 يوم لسيدنا عمر بن الخطاب، ما جالوش ولا قضية، ما فيش ناس، ما بتخانقش مع بعض، ما فيش أي مشاكل، ما فيش أي خلافات، ما فيش حاجة تستحق الـ الـ الـ الـ الخلاف بين المسلمين وبعضهم. سيدنا سلمان بن ربيعة لما لقى حال القضاء واقف في الكوفة، أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال له يعني لقد يعني أخمدت سيفا كان يقاتل في سبيل الله وأجلسته على منصة قضاء لا يجد من يختلف إليه، فأقسم عليك أن تعيد السيف، أن تخرج السيف من جرابه وتطلقه في سبيل الله. شوف العلم اللي بيقوله هذا الرجل سيدنا سلمان بن ربيعة، مش عاجبه المكتب والقعدة اللي هو قاعدها، وراح يقول لسيدنا عمر بن الخطاب أنت أخمدت سيف من كان يقاتل في سبيل الله وأجلسته على منصة قضاء لا يأتيه أحد، فأقسم عليك أن تخرج السيف من غمده من جرابه وتطلقه في سبيل الله. فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى سلمان بن ربيعة أن انطلق في أي الأرض شئت. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عزله عن القضاء وخلاه حاجة اسمها أمير الخيل. يعني إيه أمير الخيل؟ سيدنا عمر بن الخطاب في كل بلد من البلاد الإسلامية كان عامل مخزن للسلاح وللذخيرة وللمعدات، وكان من ضمن هذا السلاح سلاح الفرسان اللي هو دلوقتي سلاح المدرعات الدبابات. كان سلاح الفرسان عبارة عن الخيل. سيدنا عمر بن الخطاب في كل بلد تفتح، آخر بلد بتفتح آخر الحدود، يعمل فيها هذا المخزن خيل والسلاح. وكان هناك أمير على السلاح أو أمين للسلاح في عهدته، وكان هناك أمين أو أمير على الخيل. وكان أمير الخيل لابد يكون فارس من أعظم الفرسان ويفهم في الفروسية ويفهم في أنواع الخيل. سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه كان أمير الخيل في الكوفة. في العراق كان 4000 فرس، 4000 حصان. سيدنا سلمان بن ربيعة بعد ما كان قاضي الكوفة أصبح أمير على الخيل. هذه الخيل لما يأتي إليها موعد الانطلاق تنطلق بقيادة سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سلمان بن ربيعة كان حاذق جدا في بيان أنواع الخيل. أنواع الخيل كانوا نوعين، حاجة تسمى الهجين والعتيق أو العتاق أو العراب. الهجين اللي هو مهجن، والعتيق اللي هو الفرس العربي الأصيل. كان سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه الباهلي أول واحد في العرب يفرق بين العتيق والهجين، أو بين العتاق والهجين، أو بين الفرس المهجن وبين الفرس العربي الأصيل. فسيدنا عمر بن الخطاب لما سمع ببراعة سيدنا سلمان بن ربيعة في هذا الأمر، هو المسؤول عن 4000 فرس، وكانت مسؤوليته أنه هو ينتقي هذه الأنواع من الخيل، فكان يأخذ العراب أو العرب الأصيل العتيق ويترك الهجين. فجاء رجل يشتكي إلى سيدنا عمر بن الخطاب أن سلمان بن ربيعة يعني رد عليه خيل يعني 100 فرس كان يبيعها للمسلمين، كان عنده 100 فرس بيبيعها في العراق لبيت المال علشان ياخد تمنها. وسيدنا سلمان بن ربيعة رد هذه الخيل، 100 خيل ردها وما خدش منها غير 10 خيول فقط. فبيقول له يعني سلمان بن ربيعة بيتصرف في المال زي ما هو عاوز، ومش يعني هذا الرجل العربي الذي يبيع هذه، راح يشتكي لسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في نفس السنة يستدعي سيدنا سلمان بن ربيعة، ويأتي سلمان بن ربيعة إلى المدينة والرجل واقف العربي وجايب معاه 100 خيل جابهم من العراق إلى المدينة علشان يشتكي لسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسلمان بن ربيعة: يا ابن ربيعة، لما رددت هذه وأخذت العشرة؟ كيف فرقت، أو لما أخذت هذه رددت هذه وأخذت العشرة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا آخذ في خيل المسلمين إلا العتاق، أما هذه فهجين، وما أخذت منه إلا العشر العتاق. طبعا هو جاي يبيع المئة فرس على إن هي عتاق عربي أصيل بسعر غالي وهي هجين. فقال له عمر بن الخطاب: وكيف فرقت بين العتاق وبين الهجين؟ فقال له سيدنا سلمان: أعندك فرسا عتاقا أصيلا؟ فقال عمر: نعم يا عبد الله. ونادى على سيدنا عبد الله بن عمر: ائتيني بفرسي، وآتيني بفرس أبي بكر من عند عبد الرحمن. جيب الفرس بتاعي وجيب الفرس بتاع أبو بكر الصديق، كان لسه الفرسان الفرسين عايشين، ومن عند عبد الرحمن. الاثنين فرس عمر وفرس أبو بكر عربي أصيل. فجاء الفرسان، الخيلين جم، وجاء عبد الرحمن سلمان بن ربيعة بطست ماء، طشت مية، ووضع الماء أمام الفرسين بتوع سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، فشرب الفرسان. فقال سيدنا سلمان بن ربيعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وللحضور: انظروا إلى حافري الفرسين، الحفرين، الرجلين، الحفرين بتوع الفرس العربي الأصيل، بصوا عليهم. فنظروا فشفوهم، ثم جاء بفرسين من عند 90 فرس اللي الراجل جاي بيشتكي، وقدم إلى الفرسين الماء فشرب الفرسان. فقال سلمان لعمر وللحضور: انظروا إلى أقدامهما، إلى الحوافر بتوعهم، إلى الحوافر. فنظروا إلى الحوافر، فقال: عجبا عمر بن الخطاب، عجبا يا سلمان، كيف أدركت هذا؟ قال: هكذا تعلمنا في البادية. إيه اللي حصل؟ سيدنا سلمان بن ربيعة لما قدم المية للفرس العربي الأصيل كان بيشرب ورجليه صلبة كده، واقفة كده، ما هياش متنية. الفرس الهجين لما يجي يشرب لازم يتني رجليه، لازم يتني الكف بتاع رجليه أو الحافر بتاع رجليه، لأن الفرس العربي الأصيل رقبته طويلة، فبيستطيع أنه هو يطول المية من غير ما يتني رجليه ورجليه قائمة هكذا. لكن الفرس الهجين رقبته قصيرة، فلما يجي يوطي على المية لازم يتني رجليه بهذه الكيفية. سبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب يقول: الحمد لله الذي قيض لأمير المؤمنين ابن الخطاب سلمان بن ربيعة يعلمه ما لا يعلم. شفت تواضع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بيحمد ربنا إن قيد له واحد زي سلمان بن ربيعة يعلمه ما لا يعلم. ما استكبرش سيدنا عمر، ما هوش أمير المؤمنين بيعرف كل حاجة في الكون. سيدنا سلمان بن ربيعة 90 فرس بتوع الراجل شربهم، والتسعين فرس طلعوا هجين. دي ملكات سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه أرضاه. سيدنا سلمان بن ربيعة كان يلقب بالقمر، كان بيسموه القمر. ليه كان بيسموه القمر؟ عشان 3 حاجات. أول حاجة، يقولون: ما رأينا، الوليد بن عقبة يقول: ما رأيت أعف عينا ولا أشبه قياما برسول الله من سلمان بن ربيعة. ما رأيت أعف عينا ولا أشبه بقيام ليلي رسول الله من سلمان بن ربيعة. دل السبب الأولاني في في في في هذه الشخصية سمي بالقمر، أولا لجمال عينيه وحدة بصره، وكان لا يقاتل إلا في الليالي القمرية فسمي بالقمر. كان جميل العينين حاد البصر لا يقاتل إلا في الليالي القمرية، عشان كده سمي بالقمر. وسيدنا عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه، قائد من القواد العظام ومن أصحاب رسول الله الكبار، وتكلمنا عنه كثيرا في الجزء الثالث وفي الجزء الثاني، سيدنا عياض بن غنم يقول: والله ما وقعت عيني على عفيف بالبصر كسلمان بن ربيعة. يعني إيه عفيف البصر؟ كان لا ينظر إلى امرأة لا تحل له إطلاقا. وقالوا، سألوه عن حدة بصره فقال: والله لا حيلة لي فيها إلا أني لا أنظر إلى ما يغضب الله. شفت غض البصر شكله إيه؟ عفيف البصر. ده بيشهدوا له إن عمرهم ما شافوا واحد عفيف البصر زي سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. وهو نفسه ما بيسأل عن حدة بصره، عن حدة بصره قال: ما أراها، لا حيلة لي فيها إلا أني لا أنظر بعيني إلى ما يغضب الله. لا ينظر إطلاقا إلى شيء يغضب الله عز وجل. رؤيا ليلة وهو باك شديد البكاء، يبكي شديد البكاء في ليلة من الليالي، فسئل عن ذلك فقال: وقع بصري على قدم امرأة، وقع بصري على قدم امرأة. ياه، طول الليل بيبكي علشان عينه بصت على قدم امرأة. الله أكبر، الله أكبر. كم قدم بنبص عليها؟ ده مش قدم وبس، ده احنا بنبص على كل حاجة. هم دول الناس اللي بيصنعوا أزمنة العزة. علشان يا جماعة لما نبص في زماننا ونشوف زمان ذل وهوان، نعرف ان زماننا زمان ذل وهوان علشان حاجات كتير، علشان القادة بتوعنا ما هماش عفاف البصر ولا عفاف اليد ولا عفاف اللسان، علشان احنا كجنود مش عفاف البصر ولا عفاف اليد ولا عفاف اللسان. لما يبقى عندنا قادة زي سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، القمر بسبب عفة بصره، ساعتها هنصنع زمان عزة. لما يبقى عندنا جنود زي سلمان بن ربيعة في عفة بصره، هنصنع زمان عزة. يا ترى تقدر وانت بتبص على واحدة، ولا قاعد بتتفرج على مسلسل وشايف مطربة ولا شايف ممثلة وعجباك قوي، تقدر تفتكر سيدنا سلمان بن ربيعة القمر وتبقى انت كمان قمر في هذا الزمان؟ سيدنا سلمان بن ربيعة ما كانش اسمه القمر علشان جميل في جمال القمر، لا، ده علشان حدة بصره وجمال عينيه. حدة بصره وجمال عينيه كانوا بسبب ايه؟ عفة البصر. يقول احد العلماء: غض البصر يزيد العين جمالا وحدة، فجمال العين في صفاء بياضها وصفاء سوادها، أو في صفاء بياضها وصفاء لونها. جمال العين في إن البياض اللي حوالين العين يبقى بياض صافي، وإن إذا العين سوداء يبقى سواد صافي، وإن لو العين بنية يبقى بني صافي، لو العين خضراء ولا زرقاء تبقى حاجة صافية. اللي بيزيد في صفاء العين وحدة البصر غض البصر. سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه كان من أعف الناس بصرا، كان أشبه الناس بقيام الليل كرسول الله، أشبه الناس بقيام ليل رسول الله. كان إذا تقلب، هذا يروى عن زوجاته ويروى عن خدمه، كان إذا تقلب قال سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقوم إلى شن معلق في بيته أو في خيمته فيتوضأ فيصلي ركعتين ثم يعود فينام. مين اللي كان بيعمل كده؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشبه الناس بقيام ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه كان لما ينطلق إلى القتال ينادي على زوجتيه، كان عنده زوجتين، يخيرهن: أتطلق ولا تستمر معايا؟ إني قد أموت. كل ما يخرج إلى معركة يتعامل مع المعركة على إنه آخر معركة بيقودها، آخر معركة بيقودها. سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، فكانت زوجتاه ترفضان تماما، فيقول: لا أترك لكما ميراثا. وكان بياخذ من الغنائم بتاعة المسلمين ومن الغنائم اللي بيغنمها أموال ضخمة جدا، نصيبه في الغنائم، نصيبه في الغنائم كان ينفق منها، وما رؤي أكرم من سلمان ابن ربيعة، حتى سموه يعني أطلقوا عليه كرم الخيل. الخيل بتقاس بالكرم بتاع الخيل في إيه؟ في أن أنت إذا ركبتها وأطلقت لها العنان تنطلق كالسهم، هو ده كرم الخيل، لدرجة أن الخيل ممكن في انطلاقها ينفجر الكبد بتاعها من وتموت. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني إيه لا ظهرا أبقى؟ يعني الخيل اللي ركبها المنبت ده اللي هو منطلق بأقصى سرعة يهلك الخيل، الخيل في الكرم بتاعتها بتفضل تجري تجري تجري ما تقفش وما تتعبش لغاية الكبد بتاعها ما ينفجر تقع ميتة. ده كرم الخيل. سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه كان يسمى كرم الخيل، أو كان يشبه الكرم بتاعه بكرم الخيل، وكان إذا خرج للقتال يتصدق بكل الأموال اللي عنده. عشان كده كان يخير زوجتاه: أنتوا تحبوا تتطلقوا ومش هي ولا وتنطلقوا وأنتوا أحرار، ولا تبقوا أرامل وما عندكمش شيء. سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه مات في بلنجر ما بين أرض الروم وأرض أذربيجان، بين قريب من بحر قزوين أو شمال بحر قزوين. مات سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه سنة 33 هجرية تقريبا يعني. لما مات في معركة من المعارك وقتل وقتها من المسلمين، وكان في سرية استطلاع، قتل هو والسرية بتاعته بالكامل. وكان سيدنا سلمان بن ربيعة من الصفات بتاعته إن هو لما كان يقاتل ما كانش يقول للجنود بتوعه تقدموا، كان يقول للجنود بتوعه اتبعوني. يعني كان بيبقى هو أول واحد ويقول للجنود بتوعه اتبعوني تعالوا ورايا. في بعض القادة يكونوا واقفين ورا ويقولوا للجنود بتوعهم تقدموا تقدموا، وانت فين؟ لا، سيدنا سلمان بن ربيعة كان هو اللي يتقدم ويقول للجنود بتوعه اتبعوني. كان في سرية استطلاع في بلنجر، مدينة من مدن ما وراء النهر في الجبهة الشمالية من أرمينيا، وقتل هو سرية الاستطلاع. فالأرمن تركوا الجثث تأكلها الطير. فمن الشيء العجيب أنهم ولأول مرة في حياتهم يجد الطير لا يقترب من هذه الجثث. حاجة عجيبة، جثث ميتة والطير ما بيقربش منها. فتعجبوا وصارت عندهم أن هؤلاء ملائكة. أخذوا جثمان سيدنا سلمان بن ربيعة وكانوا عارفين أنه هو القائد، وحطوه في تابوت، وفضل هذا التابوت عندهم قالوا قرابة 60 سنة، لغاية ما المسلمين في إحدى المعارك في زمان مروان، في زمان عبد الملك بن مروان، أخذوا هذا الصندوق ودفنوا جثمان سلمان بن ربيعة وهو لم يتطرق إليه أي أذى، كأنه ينام في سريره. وكان أهل هذه البلاد إذا قحطت الأرض وجفت السماء يخرجوا هذا التابوت يستسقون به. ومن الأشياء العجيبة التي تروى وليس لها سند يعني يعتمد عليه، لكن هكذا تقول الكتب الموجودة، كانوا يستسقون به فكانت السماء تمطر. سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه عمل حاجة ما عملهاش حد في التاريخ غير سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سلمان بن ربيعة لما أتم فتح أرمينيا، وكان مع هلال ذي الحجة، انطلق بفرسه من أرمينيا، إلى مكة حاجا، فأدرك الحج، أدرك وقفة عرفة، ورآه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فسأل من حوله: ألم تروا سلمان بن ربيعة؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، والله رأينا رجلا فيه من الشبه، لكن أين نحن وسلمان بن ربيعة؟ وحج سلمان بن ربيعة وعاد إلى أرمينيا في 20 يوم. فأرسل سيدنا عثمان بن عفان إلى الوليد بن عقبة وإلى حبيب بن مسلمة: أخبروني عن سلمان بن ربيعة. فقال الوليد بن عقبة لعثمان بن عفان: ما علمت إلا أنه انطلق حاجا. سيدنا خالد بن الوليد في فتوحات العراق انطلق من الحيرة إلى مكة يوم في غرة ذي الحجة أو يوم 3 ذي الحجة، وحج وعاد في 15 يوم. المسافة من الحيرة إلى مكة شهر بالفرس القوي، أو قالوا بالمهلكة يعني بالفرس اللي هيهلك، 15 يوم ده رايح وأيام الحج ويرجع في 15 يوم. سيدنا خالد بن الوليد حج من الحيرة إلى مكة في 15 يوم، سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه حج من أرمينيا إلى مكة ورجع في 15 يوم. هؤلاء الرجال، سيدنا سلمان بن ربيعة، أنا بحكي قصته علشان نعرف أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يعرف مقدار الرجال. سيدنا عثمان بن عفان لما هنيجي في حبيب بن مسلمة وفي فتح أرمينيا الغربية وقبل عبد الرحمن ما يقتل، أو هذا كان في زمن عمر، لما جاء سيدنا حبيب بن مسلمة في قليقلة مدينة في أرمينيا وهي العاصمة الإدارية لأرمينيا، ودخل سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، دخل سيدنا حبيب بن مسلمة إلى قليقلة، ويعني كان هناك قائد الروم في هذه المناطق، وهذه المناطق كانت خاضعة للرومان، كان اسمه موريان. موريان هذا جهز جيش قوامه 80,000 لسيدنا حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حبيب ابن مسلمة كان كل الجيش اللي معاه 8,000 رجل، ودخل وفتح قليقلة وهي عاصمة الجزء الغربي من أرمينيا، ولما علم بخروج الموريان إلى قتاله ب80,000 أرسل إلى سيدنا عثمان بن عفان، فسيدنا عثمان بن عفان أرسل إلى الوليد بن عقبة أن أرسل مددا إلى حبيب بن مسلمة وانتقي ذوي النجدات، يعني اختار قائد من اللي بينجدوا ولا يخرج معه إلا ذوي النجدات وأخبرني بمن عندك. اختار قائد من ذوي النجدات يعني اللي بينجدوا اللي محتاجين، حبيب بن مسلمة ب8,000 قدام 80,000 وفي ورطة شديدة، ابعت له حد يعني يوصل له بأقصى ما يمكن ويكون من ذوي النجدات. وسيدنا الوليد بن عقبة كان هو الأمير بتاع سيدنا سلمان بن ربيعة، وسيدنا عثمان قال له إيه؟ وأخبرني على جناح الطير. طبعا كان البريد بينتقل من البصرة والكوفة إلى المدينة في ساعات معدودة، لأن سيدنا عمر كان أرصى نظام للبريد حتى ينتقل بهذه السرعة. سيدنا الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه يرسل لسيدنا عثمان: ما أجد عندي أنجد من سلمان بن ربيعة، ما فيش حد أنجد من سلمان بن ربيعة. فيرسل إليه سيدنا عثمان: نعم الرجل صاحب النجدات سلمان بن ربيعة، واتركه يختار جنوده، سيبه يختار الجنود بتاعه، نعم الرجل من ذوي النجدات سلمان بن ربيعة. ذوي النجدات يعني الشهامة والقوة والرجولة وكل المعاني الجميلة اللي احنا بنفتقدها في أي قائد، هذه المعاني موجودة عند سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان نفس مدرسة سيدنا عمر بن الخطاب، ما يسيبش الوالي بتاعه يختار، لا يقول له وأخبرني مين الراجل اللي انت هتختاره، يقول له سلمان بن ربيعة. سيدنا عثمان يقول نعم الرجل من ذوي النجدات سلمان بن ربيعة، ده راجل فعلا ينجد، وتسيبه يختار هم الجنود بتوعه. سيدنا الوليد بن عقبة ينادي على سيدنا سلمان بن ربيعة: الأمر كذا، وحبيب بن مسلمة في غرب أرمينيا، وكان يعني سيدنا سلمان بن ربيعة في منطقة اسمها الحدث أو الحدثان في شمال العراق، يعني هي أقرب نقطة إلى قليقلة وإلى المكان اللي فيه سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. يرسل سيدنا الوليد بن عقبة إلى سلمان بن ربيعة بالوضع، أن الوضع كذا كذا، فإما أن تنطلق بمن معك وإما أن تأتي إلينا لتختار جنودك. فسيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه كان معاه 4,000 مقاتل فقط، فيرسل إليه سيدنا سلمان بن ربيعة إلى الوليد بن عقبة: أرسل لي على جناح السرعة ما تستطيع من الرجال ذوي النجدات، ودع شريح يختار. سيدنا شريح رضي الله عنه كان عنده علم بالرجال اللي هو أصبح بعد كده شريح القاضي، خليه هو يختار الرجال، أنا مش هلحق أجي. فيرسلوا إليه 4,000 جندي ينطلقوا إلى سيدنا سلمان بن ربيعة في الحدث أو في الحدثان، ويأخذهم سيدنا سلمان بن ربيعة ب8,000 جندي إلى سيدنا حبيب بن مسلمة في أقصى غرب أرمينيا، بعد في غرب قليقلة أو في الأراضي التركية الآن. وكانت هناك معركة مع الموريان في منتهى القوة، معركة يعني ما بعدها معركة. سيدنا سلمان هنيجي لتفاصيل المعركة لما نتكلم عن سيدنا حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سلمان ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه كان من هؤلاء الذين فيهم هذه الصفات. شوفوا الصفات اللي في سيدنا سلمان ابن ربيعة: قاضي يعني من أفقه الناس ومن أعلم الناس، عابد أشبه الناس بقيام ليل رسول الله سلمان بن ربيعة عابد عفيف، ما علمنا أعف عينا من سلمان بن ربيعة. عفة البصر وعفة العين، كرم الخيل، كرم الخيل، كان في كرم ككرم الخيل. ولما مات ما ترك درهما ولا دينارا، بل باع داره، باع البيت بتاعه، واشترى به خيلا، قال لزوجته: لعلي لا تريني بعد ذلك. سيدنا سلمان ابن ربيعة كان من ذوي النجدات والشهامة والعقلية العسكرية الفزة. سيدنا سلمان ابن ربيعة كان القمر في حدة بصره، في جمال عينيه، بسبب غض البصر. يا ترى انت وانتي يلي عاوزين تصنعوا زمان عزة، يلي عاوزين تصنعوا زمان عزة، فيكم ايه من الصفات بتاعت سيدنا سلمان بن ربيعة؟ حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أرضاه كان يقاتل معه سلمان بن ربيعة. لما علم حبيب بن مسلمة بموت سلمان بن ربيعة قال: رحم الله سلمان بن ربيعة، كان نعم القائد ونعم الرجل، وما كان جنوده إلا على شاكلته، ما كان جنوده إلا على شاكلته، كان بيختار الجنود بتوعه، وكان محبب إلى جنوده بطريقة يعني رهيبة، حتى قالوا: ما رأينا جنودا يحبون قائدهم بعد جنود خالد بن الوليد إلا جنود سلمان بن ربيعة. ما كانش في جنود بيحبوا القائد بتاعهم بعد محبة جنود خالد بن الوليد لسيدنا خالد زي جنود سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه ومحبتهم للقائد بتاعهم. سيدنا سلمان بن ربيعة اللي فتح نصف أرمينيا وشارك في فتوح أذربيجان وطبرستان وكل هذه الفتوح، سيدنا سلمان بن ربيعة مات وهو عنده 36 سنة. 36 سنة، كل اللي بنتكلم عليه ده كان عنده 36 سنة. سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه ولد في عام الهجرة على أصح الأقوال، ومات سنة، البعض قال سنة 36 والبعض قال 38، الراجح عندي أنه مات سنة 36 هجرية، يعني مات عنده 36 سنة أو 35 سنة. إحنا عندنا شباب عمرهم 36 سنة ولسه بيفكروا يتجوزوا، عندنا شباب عمرهم 36 سنة وملوش أي هم في الدنيا غير أنه يحوش تمن الشقة اللي هيتجوز فيها، عندنا شباب عمرهم 36 سنة وملوش أي هم غير هيصيف فين وهيشتي فين وهيسهر فين الليلة دي، عندنا شباب مسلمين ملتزمين عمرهم 36 سنة عملوا إيه في الحياة؟ ما عملوش أي حاجة غير إن هم خدوا بكالوريوس ولا ليسانس وخلصوا الجيش وحافظين 5 أجزاء أو 10 أجزاء من القرآن. سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه كان عمره 36 سنة وكان قائد على القادسية، وقالوا كان عمره 16 سنة 16 سنة 18 سنة 20 سنة وهو قائد على سرية الاستطلاع في القادسية. عارفين يعني إيه سرية استطلاع؟ يعني الفدائيين، يعني الاستشهاديين، هم دول الرجالة اللي كانوا بيصنعوا زمان العزة. واللي كانوا بيصنعوا زمان عزة المسلمين. سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي رحمه الله مات هو وأخوه عبد الرحمن بن ربيعة، واحد مات في أرمينيا وواحد مات في جورجيا، وقبريهما مدفونين في أرمينيا وفي جورجيا. إحنا رحمة الله علينا أحياء ورحمة الله علينا أمواتا، مين فينا عاوز يصنع زمان عزة؟ زمان عزة يا جماعة مش هنصنعه بالأماني وبالأحلام، زمان العزة عشان نصنعه لازم يبقى عندنا رجال كسلمان بن ربيعة، لازم يبقى عندنا رجال كعبد الرحمن بن ربيعة ذي النور وسلمان بن ربيعة القمر، هم دول اللي بيصنعوا زمان العزة. الستات والأخوات الفضليات، سلمان بن ربيعة ده اللي ربطه امرأة. سلمان بن ربيعة بالمناسبة كان يتيم، كان يتيم الأب، وأيضا اللي ربى سلمان بن ربيعة سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق. الأم اللي ربت واحد زي سلمان بن ربيعة هي أنت يا أختي الكريمة، أنت اللي ربيتي واحد زي سيدنا سلمان بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سلمان بن ربيعة فتح نص أرمينيا، وسيدنا حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه وأرضاه كان وصل إلى غرب أرمينيا إلى قليقلة كما قلنا، وحوصر أو فوجئ بأن المريان قائد من قواد الروم جاي بتمانين ألف، والجند اللي عند سيدنا اللي مع سيدنا حبيب بن مسلمة كانوا 8000 جندي، 8000 جندي منهكين من القتال. أرسل إلى سيدنا عثمان، سيدنا عثمان أرسل إلى الوليد بن عقبة، وانطلق سيدنا سلمان بن ربيعة إلى نجدة حبيب بن مسلمة. سيدنا حبيب بن مسلمة أيقن إنه هالك، وبتبع الأخبار سيدنا سلمان بن ربيعة لسه بيتحرك من الحدث، ووفقا للمقاييس العسكرية سيدنا سلمان بن ربيعة قدامه 5 أيام علشان يوصل بالجيش بتاعه إلى قلقلة. سيدنا حبيب بن مسلمة القائد الأساسي للمعركة قاعد بيفكر. سيدنا حبيب بن مسلمة بالمناسبة أيضا كان لا يقاتل إلا ليلا وفي الليالي القمرية. سيدنا حبيب بن مسلمة جاءته فكرة عبقرية لإدارة المعركة، المريان هيصلوا إلى أرض المعركة ظهر اليوم معين، ظهر اليوم هيصل المريان إلى ميدان المعركة، وهيصلوا منهكين لأنهم جايين من أقصى شمال بيزنطة، فلابد أن هم هيستريحوا. فكان قدام سيدنا حبيب بن مسلمة إن هو يا إما يقاتلهم مباشرة، يا إما ينسحب يقاتلهم وهم تعبانين يقابلهم بالقتال مباشرة، يا إما ينسحب من أرض المعركة، ولو انسحب من أرض المعركة هيتبعوه لأن سرعة التحرك مش هتخليه يهرب منهم، وما اعتاد حبيب بن مسلمة أنه هو ينسحب، ولو قتلهم وهم تعبانين قد يفاجأ بأنه هم ذوي شكيمة ويصبروا على القتال. استشار سيدنا حبيب بن مسلمة مجلس الشورى الحرب بتاعه، فكان جندي من المسلمين أشار إلى سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه أن يرسل أولا استطلاع إلى سلمان بن ربيعة، أين أنت وكم أمامك؟ فأرسل سيدنا حبيب بن مسلمة استطلاع، وجاء الاستطلاع مباشرة قال يصل إلينا ابن مسلمة في الثلث الأول من الليل، سلمان بن ربيعة يصل في الثلث أول من الليل. حبيب بن مسلمة ماذا فعل؟ سجد وقال أيها الناس أبشروا بنصر الله. عارفين ليه أبشروا بنصر الله؟ مش عشان سلمان بن ربيعة جاي ولا علشان المدد جاي، لا، ده علشان ربنا عز وجل مع المؤمنين مع المسلمين. المسافة دي المفروض أنها تتاخد في 5 أيام، سيدنا سلمان بن ربيعة بالجيش بتاعه ياخدها في يوم ونص، في يوم ونصف. يبقى ربنا عز وجل معاهم ولا لا؟ دي أول بشارة من بشارات النصر لسيدنا حبيب بن مسلمة. سيدنا حبيب بن مسلمة أحد الجنود أشار عليه، قال له أيها الأمير نطلق الخيل، الخيل تنطلق كأنها تفر، وإحنا نختبئ من وراء الخيل، فيظن العدو أننا فررنا فيستريح، هيرتاح علشان يدركنا بالنهار، ما هو العدو هيجي الظهر، فإحنا نسير الخيل بتاعتنا ونمشي إحنا وراها مختبئين، فيظن العدو أن إحنا بننسحب، فلازم هيستريح علشان الصباح يدركنا، فنختبئ فنكون خلف العدو أو أمام العدو، فإذا جاء سلمان بن ربيعة يكون من خلف العدو، ولنباغتهم ليلا فإن ابن ربيعة لا يقاتل إلا ليلا. خدتوا بالكم من خطة المعركة؟ سيدنا حبيب بن مسلمة هينسحب، والعدو المريان وجنوده هينتظروا عشان يستريحوا ويطردوهم، ده الاحتمال لعل الله يفعل ذلك، ويختبئوا بالليل وهم نايمين في نصف الليل، ينطلق سيدنا حبيب بن مسلمة بمن معه مهاجمين للرومان في أرض أرمينيا، ويكون سيدنا سلمان بن ربيعة هو كمان وصل ب8000، يبقى جيش المريان أصبح بين فكي الراحة، 8000 من خلفه و8000 من أمامه. سيدنا سلمان بن ربيعة وصل في الموعد في النصف الأول من الليل، الرومان جاءوا ووصلوا إلى أرض المعركة واستراحوا، فعلا وصلوا ما بين الظهر والعصر في هذا الوقت، واستراحوا فعلا وحطوا رحالهم. سيدنا حبيب بن مسلمة انسحب بالجيش، الرومان اطمأنوا إن الجيش انسحب، نستريح هذه الليلة وفي الصباح نطاردهم. وسيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه قال مهمة في غاية الخطورة، لازم حد من المسلمين يقع في أسر الروم، يأسروه علشان ياخدوا منه شوية أخبار، من هذا الذي سيؤسر ويقع في أسر الرومان علشان يطمئنوا وما يطردوش المسلمين في نفس اليوم ويؤجلوا المطاردة إلى الغد؟ سيدنا حبيب بن مسلمة يقف بين جنوده ويعين أحد القادة نائبا عنه ويتطوع هو لهذه المهمة، فيقوم أحد الجنود ويقسم على ابن مسلمة أنه هو الأسير، وعهد على ابن مسلمة أن ينقذه من مريان وجنوده، ويتفقوا حبيب ابن مسلمة مع هذا الأسير على كلمة سر وخطة يعملوها علشان حبيب ابن مسلمة يجد الأسير وينقذه وقت النصر. ماذا حدث في هذه المعركة؟ ما هي كلمة السر؟ من هو هذا الأسير؟ هذه العملية الاستشهادية العظيمة، وماذا كان من أمر حبيب بن مسلمة وسلمان بن ربيعة مع المريان و80000 من جند الروم؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله في زمان عزة أمير المؤمنين الشهيد المظلوم عثمان بن عفان. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام.